إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى ممتنا على خلقه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. فما معنى معروشات؟ فالجنات المعروشات، طبعا الجنة هي الأشجار الملتفة الكثيفة والنباتات. فهو يقول: وهو الذي أنشأ جنات، يعني أشجار، معروشات أي مرتفعات، مثل العنب وكل الأشجار التي تتسلق ويكون لها ارتفاع ويرفعها الناس عن الأرض تسمى معروشات. وغير معروشات هي النباتات التي تلتصق بالأرض لأنها غير مرتفعة وليس لها ارتفاع عن الأرض. فالله سبحانه وتعالى يمتن علينا بالنباتات وهذه الزروع التي ترتفع عن الأرض ويكون لها ارتفاع ولها بناء وارتفاع وسمك، والنباتات التي تكون على الأرض ممتدة. فلأن العريش والعرش، العرش هو السرير الملك، والعريش هو الذي يبنى ويكون له ارتفاع، والنبات المعروش وهو الذي يكون له ارتفاع كالعنب وبقية الأشجار التي يكون لها ارتفاع عن الأرض. أما غير المعروشات فهي الممتدة على سطح الأرض.